يا شيخ، يا شيخ، في مسألة تكلمت معك بواسطة الهاتف فيها. في مؤسسة حكومية بجوارها مسجد، والمسجد هذا يعني ملتصق بالمؤسسة على طول. هم يقيمون الصلاة في مصلى. يا اخي ما دام اتصلت وسالت واجبت، ايش بك عندك؟ شيخ، ما في توضيح بدي اوضحه لك. يعني انت عم تعيد السؤال شوي، نقصة الايضاح. شيخ، صعب خروج اي موظف من المؤسسة للصلاة في هذا المسجد، لا يسمح لك، لا يسمح بالخروج. ألا يسمح لك ألا تعمل في هذه الشركة؟ يسمح. نعم.